الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الدرس الأخير من دروس التزكية فضلت أن أتحدث فيه عن أعظم قضية في التزكية، وهي قضية الإيمان باليوم الآخر، وذلك لأن القرآن من تأمله وقرأه يجده يكثر من ذكر القيامة والآخرة، وذلك لأن القيامة والآخرة قضية كبرى، الإماتة، الإحياء، الحشر، البعث، الجنة، النار، حياة البرزخ، كل هذه قضية أو قضايا كبرى. لو تأمل الإنسان بشيء من التروي والمفهوم المستبصر لقضية الآخرة يجد أنه مثلا سيبعث الله الأولين والآخرين، وهؤلاء الأولون والآخرون أمم كثيرة وجماعات لا تحصى، وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، أمم كثيرة جدا، بعضها ذهب وتحلل، حتى الحيوانات سوف تبعث يوم القيامة بما فيها الحيوانات التي نأكلها. الجزار الواحد كل يوم على مدار سني عمره يذبح خرفان وعجول، لو قيل له فرق بينها لا يستطيع. والخروف الواحد يقسم إلى أجزاء كثيرة وتأكله بيوت كثيرة، ده يأكل ده يشيل الرأس، وده يشيل الكمونية، وده يشيل الكبدة، وبربع الكيلو. أي خروف يتأكل يوم القيامة حيجي بشكله وبهيئته. شوف التأمل، يعني أنا أود أن نتناول قضية اليوم الآخر بعمق، فهي قضية كبرى تحتاج ليس إلى مجرد إيمان، تحتاج إلى يقين. قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. سبحان الله، الكلام ده حصل حقيقة. يعني تخيلوا إبراهيم عليه السلام شاف الكلام ده بعين، يعني تخيلوا شاف الكلام ده قدام عينه. يا إخوان إحنا ما بنسمع كلام ما بنقف عنده عن عمق. قال تعالى أنا من أقوى الآيات اللي بتأثر فيني، وكلم الله موسى تكليما. بتصور موسى عليه السلام بيتكلم مع ربنا طوال مباشرة. واتخذ الله إبراهيم خليلا، بالله إبراهيم ربنا اتخذ خليل، قيوم السماوات والأراضين ورب الخلائق أجمعين وإله الأولين والآخرين الذي لا إله غيره ولا رب سواه العظيم الجليل، يتخذ بشرا من سائر الأنبياء والرسل فيتخذه خليلا. والله يا من جسمي كش. وكلم الله موسى تكليما، تكلم موسى مع الله، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، حتى قال ابن عباس وموسى في الصحراء سيناء سمع صرير الأقلام تكتب على الصحائف وهي في السماء من القرب الذي قربه إياه. ولما وجد موسى لذة المناجات أراد أن يطيل المكالمة، قال ما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا، وكان ينبغي أن تكون الإجابة هنا وكفى. الله قال لي يا موسى المعك شنو، قال لي عصايتي خلاص، ولكنه قال أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. في بعض الناس من المتزندقة والمتحزلقة والمتفلسفة قالوا موسى ما كان عنده الكلام، ما كان في داعي للتلتلة دي كلها، الله داري منه إجابة، ما تكب يمينك يا موسى يقول عصايا بس. لكن ابن القيم رد عليهم بأن موسى أطال المكالمة ليسعد بلذة المناجات لأنه وجد متعة لم يجدها من قبل، ومن أحب محبوبا أطال معه المكالمة لأنه يستمتع بكلامه. فقضية الحشر والقيامة قضية كبرى. ثانيا هي تعتبر، يعني ده كله إجابة لماذا يكثر القرآن من ذكر الآخر. أي صورة بتجد فيها ذكر القيامة هي من الإيمان بالغيب، ولذلك هي من أعلى درجات الإيمان. الحديث عن القيامة والآخرة من الإيمان بالغيب. ثالثا معظم إشكالات النفوس الموجودة اليوم في عصرنا من طغيان الشهوات والتعلق بالماديات، والحديث عن الآخرة يعالج القلوب ويحرك النفوس نحو المعالي، وهذا أقوى أنواع التزكية والتربية. يعني الآخرة، حديث الآخرة يزكي النفوس ويطهرها. تأملوا هذا الحديث النبوي، يقول معاذ بن جبل: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. قال يا معاذ لقد سألت عن أمر عظيم. ثم أرسل عينيه باكيا عليه الصلاة والسلام، ثم قال: يحشر عشرة أقوام من أمتي ميزهم الله عن جماعات المسلمين وفئامهم، بعضهم يحشر على صورة القردة، وبعضهم على صورة الخنزير، وبعضهم منكسة وجوههم، وجوههم إلى أسفل وأرجلهم إلى أعلى، وبعضهم عليهم قمص من نار، وبعضهم مصلبون في جذوع من النار، وبعضهم قد تدلت ألسنتهم على صدورهم يخرج القيح من أفواههم يتأذى بهم أهل الموقف. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصف شنو هؤلاء عليه الصلاة والسلام، ويحدث عنهم وعن أشكالهم. قال: أما الذين هم على صورة القردة هم الذين يأكلون الربا، والذين على صورة الخنزير هم الذين يأكلون الحرام من غير الربا، والذين منكسة وجوههم إلى أسفل. قال عليه الصلاة والسلام: فهؤلاء الذين يمشون بين الناس بالنميمة، وأما المصلبون إلى جذوع من النار فهم الذين يسعون إلى السلطان بنقل أخبار الناس، وأما الذين التصقت قمصهم بأبدانهم وهي من النار فهم أهل الكبر من أهل الدنيا، وأما المدلات ألسنتهم الذين يقولون الحق ولا يعملون به، إلى نهاية الحديث، والحديث في الصحيحين. فهي قضية تعالج قضية الشهوات. ثم ينبغي أن نقول شيء: المفهوم اليقيني للآخرة، دي في الإجابة على القرآن يكثر من ذكر الآخرة. المفهوم اليقيني للآخرة وصحة التصور الصحيح للآخرة يجعل المسلم قويم السلوك لارتباطه بالمعاد والجزاء، وهذا أيضا من أقوى أنواع التزكية. الإنسان لمن يعلم أنه محاسب، وأنه على ذلك، وأنه بذلك مجزي، وأنه إما يدخل الجنة وإما يدخل النار، إذا كانت هذه مهيمنة على فكره وقد ملأت تصورات الإنسان المسلم وحازت عليه، ينضبط في سلوكه ويستقيم في معاملاته. ولذلك ما تجرأ من تجرأ على العصيان إلا بعد أن غابت الآخرة عن الأذهان. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يفجر أمامه فجور بجرأة، والسبب تردده وشكه، يسأل أيان يوم القيامة. شكه في القيامة جعله في سلوكه غير منضبط وفي تصرفاته إباحي. متى وضع الإنسان الآخرة خافت نفسه وقلت شهواته وانردعت إراداته وانضبط سلوكه وتصحح مساره، لأنه يعلم أنه متى خرجت روحه يلقى الله فيجازيه ويحاسبه. فهي صحة التصور الصحيح للآخرة هو الذي يضبط سلوك المسلم ويجعله قويما. طيب هذا الرد التردد والتشكك موجود. قد يقول بعض القائلين نارا مضمونة ولا جنة ولا جنة مجهجه، هذا عين المترددين في أمر الآخرة. والحق يقال أن الجنة ليست مجهجه، ولكن القائلين بهذا الكلام هم المجهجهون. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا، يعني ما فوق شك. ولذلك تجدهم يعبثون مع العابثين وينحرفون مع المنحرفين، في بيداء الضلالة يتيهون، وفي أودية الشهوات يترددون بعيدة أذهانهم وبعيدا يقينهم عن الآخرة. وهذا من أعظم إشكالات عصرنا الذي نعايشه. ما في مفهوم يقين للآخرة بالمناسبة. المفهوم اليقين للآخرة أن تستيقني أن الآخرة قريبة، وأن تنظري إليها بعين النظر والاعتبار. وهنا أسأل سؤالا، ما هي ثمرات الإيمان باليوم الآخر؟ يعني نحن مؤمنون باليوم الآخر، أين ثمرات هذا الإيمان على سلوكنا؟ أولا النظر في اليوم الآخر يثمر التعريف بالله وعظمته الذي يحيي ويميت ويحاسب، وحكمته البالغة في أنه جعل للناس معادا يرجعون فيه إليه. سبحان الله، الخلائق جميعا أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم يحاسبهم ربي رب العباد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا الحساب يلقي في نفس المسلم عظمة الله. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أيحاسب الله الأولين والآخرين جميعا؟ قال نعم. قالت وكيف؟ قال كما يرزقهم يحاسبهم، وبعثهم كبعث نفس واحدة. هذه القضية، قضية الآخرة، قضية معادية، وأخذت حيز كبير من القرآن. يا أخي شوف، ربنا حيحاسب الأولين والآخرين وبسرعة. كده قال وهو أسرع الحاسبين، يعني حتى في محاسبتهم سبحانه يحاسبهم جميعا وبسرعة، ولا يظلم عنده أحد. هذا يحتاج إلى يعني ثمرات الإيمان باليوم الآخر عظمة الله عز وجل. ثانيا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر تسلية المؤمنين إذا أصابهم العنت في دنياهم بأنهم يرجعون إلى الله وينصفهم، تسلية. فإذا أصابك البلاء كان للبلاء فائدة، كما قال ابن رجب رحمه الله من أصابه البلاء أصابه الله به حتى يشتاق إلى الجنة، إذ أنها هي الدار السالمة من الآفات الخالية من المكدرات والمشاكل والمنقصات. لذلك تأملوا وانظروا واعرفوا، هذه المسألة هي من الإيمان. ابن القيم يقول الزواج بين الرجل والمرأة من أهدافه الآخرة. كيف؟ قال ما لا يدرك بالذوق لا يعظم إليه الشوق. ولذلك حتى يشتاقوا إلى الجنة لا أن ينصرفوا عنها، حتى يتطلعوا إلى الجنة لا أن ينصرفوا عنها. لذلك تسلي المؤمنين. ثالثا من ثمرات الإيمان التأثير على السلوك صحة واستقامة، فمن جعل الآخرة همه أكثر من الطاعات، ومن خاف المعاد أقلع من المعصية. ما الذي يدفعك أن تقلع من المعصية؟ خشية أن يحاسبك الله بذلك. ما الذي يدفعك أن تؤدي حقوق الناس؟ تأملوا هذا الحديث الذي في البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قضى الله بين الناس يوم القيامة وذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، ينادي الديان بصوت يسمعونه: يا أهل الجنة مكانكم. حاسبوهم، عملت كده لما عملت كده، زادوه نقصوه، خلاص امشي الجنة، انت زول النار امشي النار. بعد ما مشينا للنار، طبعا ناس الجنة بودون النار الجنة بالملائكة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر، بسوقوهم الملائكة يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين. المجرم لازم يسوقوهم، لأنه كان قال امشي النار، لو شاف النار بيرجع براو بتفرون دفر ودون النار. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا عطاشا، عطشانين يعني، يخش النار عطشانين. تأملوا هذا الحديث: يا أهل الجنة مكانكم ويا أهل النار مكانكم. يقول الله: لا يدخل أحد من أهل الجنة الجنة وأحد من أهل النار يطلبه شيء حتى اللطمة. زول ودوا النار وزول ودوا الجنة، جنب باب الجنة يوقفوك وينادوا زول النار قبل يخش النار، يقول له زول ده كان ده كف، أديه كف وانت زول جنة ماشي الجنة، يدوك كف وبعدك تخش الجنة. ولا يدخل أحد من أهل النار النار وأحد من أهل الجنة يطلبه شيء ولو لقمة. مش حيقول حيخش النار وجوا النار حلق عذابك برضو، إذا داك كف تديه كف حتى بعدك يمشي ناره وانت كان ماشي على جنة تمشي. إذا كنت من أهل الجنة، نسأل الله يجعلنا جميعا من أهلها. طيب، هذه ثمرات الإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر التعامل معه بأنه قريب، هذه أما نقطة في وجدان المؤمن. والآن أجيالنا، أتكلم معكم بصراحة، تتعامل مع الجنة والنار بعيدا عن دائرة اهتماماتها. ونود أن نعيد إلى أذهاننا البعثة والنشور والقبرة والصراط والميزان والأهوال والجنة والنار إلى دائرة اهتماماتنا، وأشعر أن الأجيال تهيم على وجهها وكأن أمر الغيب والجنة والنار والآخرة بعيد عن تصوراتهم. تقوم الصباح الباكر تجد تعاشر وتجالس وتكلم عشرات البشر، حتى تعود المساء إلى دارك لا تجد من يحدثك عن الجنة والنار أو القبر أو الصراط أو الحشر. بتاع الدفار، بتاع الحافلة، بتاع الركشة، بتاع البص، الطلاب في الجامعة، الزملان، الزميلات، ناس البيت، الإعلام، التلفزيون، التحف التي نقرأها، لا تجد من يشير إليك بأمر الآخرة التي هي أقوى في تربية النفوس وتزكية الأفئدة وتطهيرها من الدنس. فإن ابن القيم يقول: البصيرة في الوعد والوعيد عند صاحبها كأن سوق الجنة قد قامت، وكأن النار قد نصبت، وكأن الصراط قد نصب على متن جهنم. فهو في كل يوم من أيامه يراها أمام عينه فتحرق الشهوات التي في قلبه. البصيرة في الوعد والوعيد كأن سوق الجنة قد قامت، يراها بقلبه، وكأن النار قد نصبت، ونصبت الصراط على متن جهنم، فهي شاهدة أمامه كأنه يراها تحرق الشهوات التي في قلبه وتبدد أحلامه سبحان الله، كنت بصلي في مسجد وفي واحد بصلي معاي، بعدين بتكلم عن عذاب القبر. الزول ده عنده عمارات وعنده 12 دكان. جاني قال لي يا شيخنا يا مولانا والله أنا أمبارح حلل كل ما نمت، الغبر ده خوفني خوف شديد. يا أخي الدكان ما تكلمنا عن الحاجات دي، الناس الغنيانين ما بيحبوا الموت. قلت له والله إلا تلحك بالكلام ده. يا أخي أنت لام القروش دي، ما حطلع القروش دي إلا تعرف إنه في موت وإنه في آخرة. يا أخي قلت لي أنت ما تسمع كلام صح كده، خلي المنبر حتى كلمتك والله بتموت، والله ما عندك مفر إلا تموت. فعرفت إنه رجال الأعمال ما بيحبوا الموت نهائيا، لأن أول ما يكون فرحان والقصر والخشأ والخدم والحشم والقروش وأي حاجة تحت إيده مما يذكر الموت بطنه بيطم طوالي. وفعلا الدنيا تنتهي هكذا. ولذلك أنا أود أن نتعمق، نتكلم بشيء من العمق في قضية الآخرة. طيب أولا دنيانا التي نعيشها، هل الأرض التي نعيشها هي كل الدنيا؟ نحن الآن في كوكب شنو؟ في كوكب الأرض. هذا الكوكب جزء من الكون، الكون العظيم الفسيح الذي خلقه رب العباد. ماذا تساوي الأرض بالنسبة لهذا الكون؟ كده تأملوا، أتكلم معكم عن الكلام بعقل في المسألة دي. طيب الدنيا التي نعيشها الأرض فيها 6 قارات، فيها كذا محيطات. هذه الدنيا الأرض التي نعيشها أنت حمتيها كلها مشيتها كلها؟ حدك وين بلدك اللي تولدت فيها؟ الخرطوم، بعض المدن، حتى لو طلعت خارج السودان يقول لك زول مشيت أمريكا، مشيت أمريكا حمتها كلها ولا مشيت العاصمة وجيت راجع؟ يا أخي العالم ده، البحار الضخمة، المحيطات الهائلة، هذه الدنيا الأرض جزء من الكون الذي خلقه الله، جزء من المجموعة الشمسية، جزء من المجموعة الشمسية، وتوجد ملايين المجموعات التي موجودة في هذا الكون، والمجموعة الشمسية جزء من مجرة هذا الكون الفسيح. أقل نجمة نحن نشوفه في السماء تساوي الأرض 50 مليون مرة الأرض اللي نحن فيها دي. كوكب المريخ الذي جزء من المجموعة الشمسية اللي نحن فيها، كوكب المريخ، كنت أقرأ في الإنترنت خبر من علماء الفلك الغربيين يقولون عن كوكب المريخ أن كوكب المريخ توقف عن الحركة، يتوقف عن شنو؟ الحركة في المدارات دي. شوفوا الكوكب بتاع المريخ لما توقف الحركة طال الليل في مناطق وطال النهار في مناطق، بعد شوية بدأ كوكب المريخ يدور دورانا عكسيا، بعد ما كان بيلف كده بقى يلف شنو كده. الدوران العكسي جعل الشمس تطلع من مغربها في المريخ. فتساءل علماء الفلك الغربيين هل يمكن أن تحدث هذه الظاهرة في الأرض؟ أنا عندي سوف تحدث 100%، وذلك علامة من علامات الساعة الكبرى. لكن لا أجزم بأن الأرض سوف تخرج الشمس فيها من مغربها بالدوران العكسي، لكن مين بتي طالعة؟ أنا ما أعرف كيف بتي طالعة، لكن أنا متأكد وقاطع الشك في المسألة. طيب هذه الأرض التي نعيشها تستغرقنا كثيرا، يعني حدنا في الأرض شنو؟ واحدة ساكنة في الثورة أم درمان، ومرة مرتي مستشفى الخرطوم بتاع الحوادث بالزور، ومرة تمشي بك في الجريف. تاني شفت شنو؟ يا أخي الكون ده فسيح، والله خلق الكون كله، ما خلق الله كوكب الأرض فقط، خلق الله الكون كله، الدنيا والأرض التي نحن نعيشها كلها لا تساوي في الآخرة إلا كمثل أن يضع أحدكم أصبعه في يم فلينظر بما يرجع، قالوا بنقطة أو نقطتين، قال اليم هو الآخرة والنقطة والنقطتان هما الدنيا. شوفوا عشان أنا يعني نعيش مفهوم يقيني. طيب الجنة والنار، الكون ده شوفوا بالشمس وبكواكب وبنجوم وبأرض الجزء منه، هذه كلها خلي بالكم معي، الجنة موجودة الآن والنار موجودة الآن. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنيان. الآن موجودات، وين الجنة موجودة؟ أين هي الآن؟ النار موجودة. وشوفوا عظم الجنة بالنسبة لدنيانا الحقيرة. يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث في النسائي وصححه الألباني، أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه في صلاة الكسوف، فمد يده ثم أخرجها أرجعها، قالوا أحدثت في صلاتك حدثا؟ قال عرض علي عنقود عنب من الجنة فمددت يدي لأخذه صبيطة، قال أما وإني لو أخذته لأكل الناس منه إلى يوم القيامة لا يفنى منه شيء. تخيلوا الشيء كبير ذاته، عرض علي عنقود عنب من الجنة، شو كان ده كيف؟ أما وإني لو أخذته لأكل الناس منه إلى يوم القيامة. يا أخي احنا ما عندنا تصور، تصور صحيح قوي إلى الآخرة ما عندنا. شوف لأكل الناس منه إلى يوم القيامة لا يفنى منه شيء، وأنا أزيد من عندي، ومعانا الصينيين كمان، ده الصينيين كنا ناكل، لأكل الناس منه إلى يوم القيامة. إذن يا أخي يعني هذه، شوف الجنة موجودة الآن والنار موجودة ومخلوقة، لا تستطيع أجهزتهم ولا أدواتهم أن تحيط بها. يا أخي في أشياء في الأرض القرآن حدثنا عنها، يأجوج ومأجوج موجودين في منطقة المناطق، إلى يومنا هذا لم تستطيع الأقمار الصناعية أن تحدد مكانهم. يا أخي الأقمار الصناعية كذا خليهم يحددوا محل أجوج ومأجوج للجنة والنار، خليهم يحددوا محل أسامة بن لادن، الجنة والنار الكبيرة دي خلي أزتهم. ما أعجزهم وما أضعفهم، يتعالون على الله ويتكبرون عليه سبحانه. وشوفوا النار دي ما حنصورها، وفي ذات الحديث سجد النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت منظرا لم أرى أفظع منه كاليوم، رأيت نار يأكل بعضها بعضا. وإن الله أوقد النار ألف عام حتى احمرت، ثم أوقدها ألف عام أخرى حتى بيضت، ثم أوقدها ألف عام أخرى حتى سودت، فهي سوداء كالقار لا يرى لهبها ولا يضيء شررها. وسوداء كالقار زي الزفت، القار هو الزفت. النار كبيرة، شوفوا النفر في النار ضرسه كجبل أحد، وما بين منكبه إلى شحمة أذنه مسيرة 3 أيام، هكذا قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ده النفر الواحد مما الله خلق الدنيا، وقرونا بين ذلك أهل النار فيه كم؟ الآن في دنيانا 6 مليار نسمة، 4,800,000,000 كافر، ده غير في 1,200,000,000 مسلم، فيه الناس برضو من أهل النار، فيه الناس ما بصلوا، وناس بيصلوا في رمضان بس، وناس بيقولوا نار مضمونة ولا جنة مجهجها، وناس علمانيين، وناس رافضة، وناس ضد الدين، وناس عصاة، وناس مذنبين، كلهم بيخشوا النار. النفر الواحد فيهم درسك جبل أحد. وبعد ده يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد، الشيء ده أكبر من تصوراتنا، ما حدا نتخيل الكلام ده. الأرض الشمس تساويها 100,000,000 مرة، الشمس جزء من الأرض من النار، وجمع الشمس والقمر، الشمس نفسها سوف يدخل النار، يحرر بها النار، تحرر بها النار. الكلام ده أكبر أكبر أكبر أكبر من التصورات بتاعتنا بالمناسبة. نحن نود أن نتعمق لتزكية نفوسنا في المفهوم اليقيني للآخرة. تأملوا يا أخوات يا كريمات أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ركعتان قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها. كده تأملوا، نحن نصلي ركعتين ديل عشان الرقيبة دي سنة مؤكدة، قال لي خير من الدنيا، كده تأملوا في المفهوم، خير من الدنيا وما فيها. ما فيها الدنيا؟ فيها أسواق الذهب في دبي، وفيها الأسواق المركزية لكل الدول والحكومات، وفيها الدولارات، وفيها النفط، وفيها العربات الكامري والليل العلوي، وفيها الركشات، وفيها الأمجاد، وفيها البساط السياحية، وفي كل الشدة فيها كلها، العربات فيها والقروش فيها كلها، كلها ركعتان خير من الدنيا وما فيها. هل ما نصلي هاتين الركعتين نكون على يقين بما بهذا الحديث وبحقائقه ومعانيه؟ هل نحن ممن يسبر أغوار هذا الحديث ويدرك كنها ويقف على حقائقه؟ خير من الدنيا وما فيها، رشد كثير، خلاص الدنيا فيها الكثير. نحن بحاجة إلى أن نقف مع الآخرة بمفهوم يقيني. الإنسان إذا مات يا أخي أشياء كثيرة جدا، شوفوا الإنسان بمجرد ما يموت ويحمل على الرقاب، وهذا كائن في يوم من الأيام ويؤخذ إلى قبره ومثواه، ولكن ليس مثواه الأخير، يعني كما يقول الناس إنما هي حياة برزخ. حياة البرزخ هذه حياة كبيرة جدا، الدنيا كلها لا تساوي بالنسبة لحياة البرزخ شيء، هذه حياة القبر، ودي فيها أشياء بتدور تحت الواطة دي ما في زوج جايب خبر. لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم بعض الذي أسمع، تحت في الواطة. لذلك السلف عندهم بصيرة، قال الشافعي تالله لو عاش الفتى من عمره ألفا من الأعوام مالك أمره. الفتى معناه شاب، أي واحدة فيكم شابة لو قالوا لها تعيش ألف سنة ترضي ولا ترضي؟ أنا ما كنت حرضة لأنه فيها بشتنة، السنون بتتكسر، والجذوم بتتطفج، والنظارة بتجيب قدر على الكباية، والتعب يعني شديد، يفطر ويقول الناس ما فطرت لحد حسه، يبدأ يتكلم برا راسه ويشاكل أولاده بلا سبب. لكن الإمام الشافعي قال تعيش ألف سنة ما يتغير شكلك، يعني أنا حسه شاب كويس في نفس قوتي دي وشبابي ده، أعيش ألف سنة وما أتغير أصلا، لا أشيب ولا أي حاجة، والله ده كده كويس يا أخي. قال متنعما فيها بكل نفيسة، متلذذا فيها بنعمى عصره، لا يعتريه السقم فيها مرة، ألف سنة مرض واحد ما يجيك، كلا ولا تدري الهموم بفكره، هم واحد يجيك في راسك ما فيه. ما كان ذلك كله مما يفي بمبيت أول ليلة في قبره. نعيم ألف سنة بكل ما فيه من النعيم والمتع، الليل مش الليالي الثانية، الليلة الأولى في القبر. يا أخي ده شيء عجيب خلاص. روى الطحاوي في مشكل الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قضت الملائكة على عبد في قبره بمئة جلدة. زول في قبره الملائكة يقول اسمع عليك مئة جلدة في القبر، ما في حساب، ما بقول لك أنت من أهل الخير ما نشهد يوزن لك، لا، في القبر في عذاب أو نعيم، القيامة بعدين الحساب، وده جزء من الحساب. قضت عليه بمئة جلدة، شوف الحصر شنو، شوف الرسول ينقل لنا شيء دار حوار تحت الأرض في عالم غير عالمنا. يخدي يقينيات، أنا أؤمن بهذا، الآخرة دار الإيمان، يبعث الله الأولين والآخرين والبهائم جميعا يحشرهم في صعيد واحد، أنا أؤمن بهذا. يحشروا في صعيد واحد يلمون كلهم في ميدان واحد، ولكن هذه الأرض لا تحملهم. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. في اليوم ذاك الصراط جسر على جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف، تمر عليه أمم الأولين والآخرين ولا ينقطع. أنا أؤمن بهذا وأستيقن به. فشوفوا قال دار حوار، قال للملائكة بكى بكى زول هو من أهل الصلاة بيصلي مسلم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بكى لله قال يا ربي خفف علي وكذا. فقال الله أضربوه صوتا من 100 جلدة بقى شنو جلدة واحدة. قال فلما ضرب صوتا استحال قبره عليه نارا، القبر كله بقى نار. فلما أفاق من هول ما ضرب سألهم قال على ما جلدتموني؟ قالوا صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره. أنا دايما نحاول نعيش حياة البرزخ والقبر والآخرة فننظر إلى الدنيا كأنها لا تساوي شيء. يوم القيامة لا تنفع الشهادات الجامعية ولا المكانة الاجتماعية ولا الثروات المالية الباهظة الطائلة. يوم القيامة هو اليوم الذي يقضي الله فيه بين العباد، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. يعني تصوروا الآخرة، هذا كله من أجل أن نتصور الآخرة. أختم هذا الكلام عن الآخرة. أنا أحببت أن أعطيكم معالم واضحة وملامح بينة في طريقكم إلى الآخرة، أن تتعاملوا بهذه المسألة بيقينيات، وأن تقدروا الأمر قدره، وأن تجلوا هذه القضية وأن تنزلوها منزلتها. الموت والقبر والحشر، شوفوا الناس يقوموا ويقفوا أمام الله يوم القيامة، ويوم القيامة يوم واحد، يوم القيامة يوم التغابن. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم بس، ويوم ولكن مقداره من الدنيا 1000 سنة. 1000 سنة كل الخلق وقوف، 1000 سنة دي بأيام الدنيا، يوم واحد بس من الآخرة. لكن يوم الآخرة ده بساوي من الدنيا 1000 سنة، حنكون كل واقفين على حيلنا. 1000 سنة، وفي هذه 1000 سنة يحاسب الله فيها العباد ويقضي بينهم، والناس وقوف. حتى بطول الوقوف يقول جل من الناس الكعبين أهل الإيمان اللهم أرحنا من هذا اليوم ولو إلى النار. وتقول مريم اللهم إني لا أسألك عيسى ابني ولكني أسألك نفسي. القيامة شيء كبير، فيه حساب وفيه حشر وفيه صراط وفيه ميزان توضع فيه الأعمال. يا أخي والله شدة داير إنه أنا أقول متى يستقيم الإنسان وتصح تزكيته ويستقيم إلى الله عمله؟ إذا كانت الآخرة تملأ وجدانه وتسيطر عليه. مخة بنت الحارث أتت أحمد بن حنبل في درس، سألته سؤال، قالت له يا أحمد إني أغزل بمغزلي وأبيع للناس، وأحيانا ينقطع ضوء السراج عني، الفانوس بشنو منقطع، فأغزل بضوء القمر، هل إذا بعته للناس علي أن أبين لهم ما نسي بضوء السراج وما نسي بضوء القمر؟ قال الإمام أحمد هذه الإجابة، إن كنت تجدين بينهما فرقا فبيني. ثم مضت لحالها فسأل قال من هذه؟ قالوا مخ بنت الحارث أخت بشر الحافي، أخت بشر الحافي. قال لقد علمت أنه لا توجد امرأة في الكوفة تسأل هذا السؤال إلا من هي في مقام أخت بشر الحافي. ناس بيخافوا الله، خايفين من الله في الآخرة، يمشي يقولوا لي الله شنو، يقول لك أمشي أقول لي الله شنو، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ الآخرة أكبر من تصوراتنا وأعظم من خيالاتنا وأكبر من أحلامنا وآمالنا التي نعيشها في دنيانا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف امرأة من نساء الجنة كما ورد في حديث الإمام أحمد في المسند يقول تعانق زوجها بأي يد تعاطيه وبأي بنان تصافحه، لو أن أصبعا من أصابعها بدأ لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم، ولو أن حوراء في الدياجي في الظلمة تبسمت لأضاءت ما بين المشرق والمغرب، ولو أنها تفلت في بحر مالح لجعلته علبا زلالا، ولو طاقة من شعرها ضفيرة بدت لملأت ما بين المشرق والمغرب عطرا، ولنصيف على رأسها. القماش الفقراصة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. لا إله إلا الله، محمد صلى الله عليه وسلم. الدنيا ما فيها بعرباتنا وكريناتنا، الله يغيته. الواحدة رقبة لا أتس قال نفسها خلاص رقبة الطيارة يأخذ أتس تقال شنو الآن نلقى الأولاد، ودي مسؤولية. أنا والله كثير من الناس بلقاوا راكبين كامري يعني شباب والله لا عنده سنب لا عنده ذقن، يعني ما خش الجامعة أو امتحن شهادة سودانية وراكب مع أخوانه مشغلين شريط بتاع غنى ما سوداني، الأغاني الإنجليزية فاهمين له شنو، فاهمين لها شنو. يجيب في الأسطوب، أنا أكون راكب عربية هو يكون في الأسطوب، لما نجيب في الأسطوب قزازه نازل والدخان طالع من العربية ومعه شلة وأصحابه. أول من جنى على هذا والده الذي أعطاه هذه المركبة ليجوب بها الخرطوم، ولكم ظلمه والده ظلما شديدا. شوفوا الحياة، حياة مادية بحتة جافة من القيم والروحانيات والغيبيات والآخرة والجنة. القماش الفوق رأس الحورية خير من دنيانا وما فيها. الدنيا فيها يا أخي السعودية بنا بيطلع كم برميل بتاع بترول في اليوم، وقطر والسودان بيطلع بترول، والعربات والبنوك والعمارات وناطحات السحاب. يا أخي البيت في المنشية بكم؟ قماش الحورية مش البيت في المنشية خير من الدنيا وما فيها. قماشة بس في دنيا، هي في دنيا. والله الحديث ده حديث عجيب، خير من الدنيا ولنصيف على رأسها خير من الدنيا وما فيها. في جنة طابت وطاب نعيمها من كل فاكهة بها زوجان، غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد، وقصورها من خالص العقيان، قصرت بها للمتقين كواعب شبهن بالياقوت والمرجان، بيض الوجوه شعورهن حوالك، حمر الخدود عواتق الأجفان، فرج الثغور إذا ابتسمن ضواحكا، هيف الخصور عواطر الأردان، طوبى لقوم هن أزواج لهم في دار صدق في محل أمان، يسقون من كأس لذيذ شربها بأنامل الخدام والولدان، لو تنظر الحوراء عند وليها وهما فويق الفرش متكئان، يتجاء جيران رب العالمين وحزبه أكرم به من صفوة الجيران، هم يسمعون كلامه ويرونه والمقلتان إليه ناظرتان. والله الحديث عن الآخرة يطول، ولكني أردته في صياغ الحديث عن تربية النفوس وتزكيتها. أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يعين وأن يتقبل. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى القبول والعون والسداد، ويجعلنا وإياكم من أهل الجنة، ويرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم. نعم. ولدت كثير من التفسير، إن شاء الله ستقدم بعض هذه الأسئلة للجمهور. السائلة تقول بعض الصحف هذه الأيام تقول أن الشمس ستشرق أو ستكسر من المرء في أغسطس القادم، وهذا حصل للإقتصاد الجيد، فهل هذا تدخل في علم الغيب أم هو أمر علمي بحت؟ هو تدخل في علم الغيب، وعلى حسب الأدلة الشرعية هو يصادمها، ولن يكون هذا أبدا، لأن خروج الشمس من مغربها بعد الدجال ويأجوج مأجوج ونزول عيسى عليه السلام، وبعد هذا سوف تشرق الشمس بشروع مغربها، وأقل شيء أن عيسى يمكث في الأرض 7 سنوات، فكيف تشرق الشمس من مغربها في أغسطس القادم؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، علم ذلك عند الله. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. نعم. بعض الأخوات تقول أنها تخرجت من جامعة يكثر فيها الغافلين عن الله، وتحدد نسبة الغفلة 99%، وقالت أنها كانت واحدة من هؤلاء الغافلين، والحمد لله جزمت عندما كنت أدرس فيها أن تقام لا محاضرة دينية واحدة، كنت مننت أن تقام مثل هذه المحاضرات فيها، فما دوري تجاه هؤلاء المساكين كما تقول، وما دوركم كشيوخ تجاه هؤلاء؟ هل يمكنكم مساعدتي إذا سعيت لقيام محاضرات كهذه مثل الجامعة؟ إن شاء الله ما في شيء يمنع، ونتعاون جميعا إن شاء الله على البر والتقوى. لكن أود أن أقول أيها الأخوات الفضليات، أنتم خلال هذه الدورة تعرفتم على كثير من المعارف والعلوم، والمسؤولية أن تحملوا هذه العلوم إلى غيركم من أخواتكم ومن صديقاتكم وزميلاتكم. والذي أود أن أقوله، الحديث عن الجنة والآخرة في هذا العصر الذي طغيانه مادي، أشعر أن الناس يحتاجون لهذه المسألة، ولكم سوف توفقين إذا تحدثت عن هذه القضايا والمسائل، أنت ترين أشباح وأشكال بعيدة عن الشر، واحد عامل أصباغ كاوية شعره ولابس بنطلون، واحد عامل سلسل ويضحك ويتونس، لكن مجرد ما تكلم له عن الجنة والنار وكلام زي ذا بيبدأ بعد ذا تهز دواخله، انسلخت القيم من ظاهره، ولكن القيم لن تسلخ بالكلية من باطنه وقلبه، فبذرة الخير في هؤلاء، ولكن تحتاج إلى تنمية وتحريك. أسأل الله أنه يعيك ووفقه إن شاء الله. الدين عشان ما كل مرة تشير لنا إلى أنا أيوة لكذا واحد. طيب أشكو من مرض البعد عن ربي وأنا أتعذب، دلني جزاك الله خيرا إلى سبيل العودة. لدينا مشكلة كبيرة جدا وهي دين العواطف، حيث نكون في كامل اليقين، وما إن خرجنا من هنا ويبدأ النسيان والاشتغال بالدنيا، فما الحل؟ أولا لن تكون بالنسبة للسؤال الثاني أفضل من الصحابة. قال حنظلة، نافق حنظلة، نكون معك يا رسول الله كأن الجنة والنار رأي العين، حتى إذا خرجنا من عندك إلى ضيعاتنا وعافسنا أهلينا نسينا ذلك. قال لو تكونون على الحال التي تكونون بها معي في بيوتكم لصافحتكم الملائكة في الطرقات ومستترت عنكم. أما بالنسبة لمرض البعد عن الله، أول شيء أوصي به قضية استرجاع المقامات الإيمانية من الناحية النظرية، حب الله، الرغبة فيه، التعلق به، الثقة فيه، قبل أي شيء خوفه، رجاؤه، قربه، تصور هذه المسألة من الناحية الوجدانية، ثم دعاؤه واللجوء إليه. يقول ابن تيمية وأجمعت كلمة الأولين والآخرين من أهل السلوك أن أقرب طريق يوصل إلى الله الافتقار إليه، أقرب طريق يوصل إلى الله الافتقار إلى الله، كوني فقيرة إلى الله، قولي له يا ربي أنا أشكو بجفاء في قلبي، ردني إليك ولا تطردني ببابك، وقد وقفت بين يديك وأنا معذبة، داوي مرضي واشف قلبي وقربني إليك. تملق الله واسأليه كثيرا. ثالثا الحرص على الأجواء الإيمانية، وهو أن تكوني في مجموعات دوما تذكر الله وتتحدث عن الله وتذكر بالله. رابعا القيام بعمل إيجابي ودعوة قيمية، أن تكوني صاحبة قيم، أن تتجاوزي قضية أن تكوني صالحة في نفسك إلى أن تكوني مصلحة. ثم قراءة تراجم السلف الصالح والوقوف على أخبار الصالحات والصالحين والصادقين والصادقات من أهل الدين، كل هذه المسائل يمكن أن أن تحرك في النفس شيء. أذكر قصة عجيبة أوردها ابن الجوزي في صفة الصفوة، قصة عجيبة جدا. قال بلخ منطقة من مناطق الدولة الإسلامية، خليفة المسلمين عنده والي في بلخ، والي في خراسان، والي في الشام. خليفة المسلمين غضب على أهل بلخ فأرسل إلى الوادي إلى الوالي أن يجمع منهم أموال في يعني يعملون ضرائب زيادة، والذي ليس له كلهم مساكين يدخله السجن، يدخل السجن. فأصبح أهل بلخ جميعا في السجن. أغلى أغنى امرأة في بلخ عندها ثوب فستان، هذا الفستان كله حرير غالي جدا، وهو في شكل خيوط، وما من موضع فيه إلا وفيه جوهرة ثمينة من الياقوت والزبرجد والذهب وسائر الحلي، أقل حاجة فيها الذهب، مليان ملي تقيل. قامت أدته لوالي بلخ، قالت له هذا ضعه عندك وبعه واعف عن أهل بلخ. فأرسل الوالي إلى الخليفة في بغداد، قال له والله في مرة عملت كده كده كده كده وده الفستان. الخليفة خدت الفستان قدامه قاعد يعين له يعين له، في النهاية قال لن تكون امرأة أكرم منا، ردوا إليها ثوبها وقد عفوت عن أهل بلخ. جابوا الفستان للمرأة، سألتهم قالت ماذا فعل الخليفة؟ قالوا نظر فيه وتأمله. قالت أو تأمله الخليفة؟ قالوا نعم. قالت والله لا أرتدي ثوبا تأمله غير محرمي. دفعتهم ليبيعوه ويبنوا به مسجدا، فبنوا المسجد الكبير في بلخ من الحل الموجودة في الثوب، وبقيت بقية قسمت على المساكين. انت قايل له جاي من سوليبيا الفستان ده؟ قال جاي من سوليبيا ولا من ساعة قشرة؟ لاقاكم في الدنيا فستان بابن جامع؟ فستان بنت به مسجد لله، ياخد ذاته شيء عجيب. وبقيت منه بقية قسمت على المساكين. فالتراجم بتاعت الصالحين والصالحات والمواقف الإيمانية كلها مما يمكن أن يعيد الإنسان إلى ربه بعد طوالي كثرة الذكر. نتيجة كثرة الذكر باللسان تحقيقا والعبودية بالجوارح رقا، حتبقي عندك رق وعبودية لله عز وجل وخضوع له سبحانه. طيب هل يقع الطلاق على الحامل؟ أصح طلاق في الدنيا طلاق الحامل، ما فيه خلاف بين العلماء. السوداني عنده كلام عجيب، يقول طلاق الحامل ما بقى. يا أخي طلاق الحائط فيه خلاف لأنه طلاق بدعي، الطلاق في طهر قد مسها فيه فيه خلاف، أما الطلاق الحامل أصح طلاق ليس فيه خلاف. والعدة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، معناها بمجرد أن تضع بتصبح في حمل. والأسف الشديد عندنا يقول لك المرأة كان حامل وجابت ولد مرجوعة في مسماها. وين مرجوعة؟ كيف بترجع؟ أقول لكم كلام، والله كان جابت 20 ولد ونزلوا بعمم وشنباتهم ما بترجع تاني، ده كلام ساكت فارغ. يا أخي الآية واضحة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه يمكن أن ترجع في أثناء العدة، وبعولتهن حق بردهن. يعني شنو؟ المرأة كان حامل لها شهر 8 شهور، الراجل ممكن يرجعها في أي لحظة. لو حامل الليلة طلق الليلة وباكر وضعت إلا بعقد جديد ورضاها ومهر جديد وعقد قران جديد، فطلاق الحامل أصح طلاق وهو يقع. نعم. طيب عندما أقرأ القرآن ينتاب جسدي رعشة وهي تتكرر علي، وخاصة عند آيات الجنة والنار، وأنا عندما أقرأ هذه الآيات وأخاف، فما تفسير هذه الرعشة؟ إن شاء الله تكون من باب قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. تقول أنا أعاني من لمسات أظن أنها شيطانية، ألقي بعض أثر الحناء على أصابعي وأنا على يقين أن لم أضع الحناء، أيوة، ولا يقف الأمر على ذلك، بل أضع ملابسي في الدولاب فأجدها معطرة وأنا لم أكن معطرة. سألت بعض الناس يقول هذه لمسة شيطانية، مع أني أحفظ 12 جزء من القرآن وأصلي وصلاتي لا أضيعها في وقتها. أسأل الله أن يحفظك من كيد الشيطان مع الصلاة، استعيني بالله واستعيني من الشيطان الرجيم، وأكثري من التحصيل والتوكل على الله بقلبك، لا يصيبك شيء إن شاء الله. طلب خاص وضروري جدا، وصية أخيرة بكتب معينة بالترتيب لتزكية أنفسنا وتقويم أخلاقنا. أذكر الكتب التي يمكن أن تجدها في المكتبات تعيننا في التزكية. الكتب كثيرة، وأولها كتاب ربي جل وعلا، وثانيها سنة النبي عليه الصلاة والسلام في مواقفها سيرته في المواقف الإيمانية، وأحاديثه في كتب الرقاق والآداب كما في البخاري ومسلم، ثم مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم، وكتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم، وكتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، ثم لطائف المعارف واستنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس لابن رجب، ثم كتاب ذم الهوى وصيد الخاطر واللطف في الوعظ، وكل هذه لابن الجوزي، ثم كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام تيمية، وكتاب مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي. هذه هي التي أستحضرها الآن. نعم، نريد نصيحة لمن تعلق قلبه بشيء من الدنيا كمصنع أو شركة وصارت همه وشغله حتى من أبنائه مع أنه متدين بل ويشهدون له بالصلاح، هل هو من مرض القلوب؟ وما يجب علينا نحن المحيطين بهذا الشخص؟ أولا لا يلزم أن يكون هو من مرض القلوب، قد يكون متأول أن ينفع الناس بمال يأتيه وكذا، ولكن عموما النصح واجب، أنه إذا مات على هذه الحالة هو منغمس في دنياه، أيرضى أن يلقى الله عز وجل هو بهذه الحالة؟ الزهد عند السلف أن تكون الدنيا في اليد وأن لا تكون في القلب، فإذا كانت الدنيا في القلب مع أنها في اليد هذا خلل كبير في القلوب يحتاج إلى إصلاح وتذكير، والمقام قد يطول علينا، والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.